لو سألني الصبح عنك وش بقول، ولو سألني الليل عنك لا نفع، ولو سألني الغيمة عن وقت الهطول، ولو سألني البرد عنك يدفع. لو سألني الصبح عنك وش بقول، سألني الليل عنك لا لفا، لو سألني الغيم عن موت الهطول، لو سألني البرد عنك يدفى. يمكن الدمع على خدي تجول، تفضح اللي في ضميري قد خفى، شمس حبك في عيوني ما تزول، قدرها علي ومعناها الوفا. ليه ظنك في محبينك يطول، ليه دفني من غيابك ما غفا. أسألك بالله ترضى بالحلول، واعترف واقول انك اللي وجفا، واعترف واقول انك اللي وجفا. والله انت اسمع من اصحاب العقول، هدروا بالهجر قالوا لك افا. يا غناتي جاك همسي لك يقول، عن فراق العين يا قلبي كفا، عن فراق العين يا قلبي كفا. سألني الصبح عنك وش بقول، لو سألني الليل عنك لا نفع، لو سألني الغيم عن وقت الهطول، لو سألني البرد